ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وصلنا لآخر القواعد 30 من معيار البدعة لفضيلة الدكتور محمد الجيزاني أحسن الله مثوبته، تحت عنوان الأعياد توقيفية. قال حفظه الله: معنى القاعدة الأعياد في الإسلام توقيفية من جهتين. صفحة 262 على الطبعة اللي معنا. الأعياد في الإسلام توقيفية من جهتين، من جهة مصدرها ومن جهة صفة إقامتها. أولا من جهة مصدرها، قال: حيث إن اختصاص العبد حيث إن اختصاص العيد في الإسلام بيومي الفطر والأضحى إنما ثبت عن طريق الوحي، فلا يشرع في الإسلام سوى هذين اليومين، وهذا هو الضابط الأول. الثاني من جهة صفة إقامتها، إذ يتعين إقامة الأعياد على الكيفية التي وردت في الشرع، وذلك أن جميع ما يشرع في العيد من عبادة من صلاة أو ذكر أو نسك أو تحريم أو تحريم صيامه، كل ذلك توقيفي لا بد أن يستند إلى نص من الشارع، بل حتى ما يفعل في الأعياد من التوسع في الطعام واللباس أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواظبة وأنواع اللعب ونحو ذلك من العادات، كل ذلك مقيد بأحكام الشريعة ومقاصدها، وهذا هو الضابط الثاني. يعني إيه بالضابط الثاني في الجزئية دي؟ طبعا مش هنقول هنا إن التوسع في الطعام توقيفي، لا، يعني أذن الشرع فيه، أذن الشرع في التوسع في الطعام فحرم الصوم كده، تمام. وأذن في اللعب لمن ينتفع به، كما سيأتي قيده في كلام شيخ الإسلام رحمه الله وطيب ثراء. ترك الأعمال الواظبة، زي لو إنسان ليه صيام راتب، إنسان ليه قيام راتب، هيجي في الصيام الراتب وهيخلف، لو واحد بيصوم يوم وبيفطر يوم وافق يوم العيد لابد من تركه، تمام. إنما اتخاذه أجازة ده موضع أخذ ورد، وإن كان جمهور الناس يعني يتجوزون في هذا. يبقى احنا عايزين لما نيجي في حتة ترك الأعمال الواظبة مش ناخد أجازة من الشغل أو أخذ أجازة رسمية، مش ده المقصود. المقصود بين ليك عمل أنت تواظب عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى كالصيام بالذات، هتيجي في وقت العيد ولازم تفطر لأنه يحرم صومه، تمام. حتى إنه لو نذر صوم يوم العيد قال لله علي أن أصومه لم ينعقد نذره في قول جمهور أهل العلم، تمام، يعني خلافا لمن قال يعني ايه ينعقد ويلزم الكفارة، لا هو لا ينعقد اساسا يعني. قال: والواجب على كل مسلم في هذا المقام ان يجتنب مشابهة الكافرين في شيء من اعيادهم، لا من جهة ثبوت العيد اذ ليس في الاسلام الا عيدان، ولا من جهة كيفية الاحتفال بالعيد، وهذا هو الضابط الثالث. أرى أن في العبارة خللا وحنصححه بكلمات بسيطة جدا. بقول: والواجب على كل مسلم في هذا المقام أن يجتنب مشابهة الكافرين في شيء من أعيادهم، سواء بدل لا دي، سواء من جهة ثبوت العيد إذ ليس في الإسلام إلا عيدان، ودي جملة اعتراضية، أو يبقى سواء، أو سواء من جهة ثبوت العيد أو من جهة كيفية الاحتفال بالعيد، وهذا هو الضابط الثالث. يبقى الأعياد توقيفية المصدر، توقيفية الكيفية وما يفعل فيها وما يترك، تمام، وجوب مخالفة المشركين في أعيادهم. يبقى كده ثلاث ضوابط تحت الإيه؟ قاعدة الأعياد توقيفية. فهنا قال: وبهذا يتبين أن هذه القاعدة يمكن إرجاعها إلى ثلاثة ضوابط. الأول أنه لم يشرع في الإسلام إلا عيدان في العام، يوم الفطر ويوم الأضحى كما مر في حديث النبي، وده شائع مشهور. الثاني تعيين إقامة الأعياد على ما ورد به الشرع، يعني من غير محذورات، ما أذن فيه الشرع على الإباحة، ما حرمه الشرع على التحريم، ما أوجبه أو اختلف العلماء في وجوبه واستحبابه، زي صلاة العيدين مثلا، ما هي الصلاة دي مشروعة على خلاف وجوبا أو استحبابا، وجوبا على الكفاية أو على التعيين، ثلاث أقوال مشهورة في أحكام صلاة العيدين. الضابط الثالث وجوب الحذر من موافقة الكافرين في أعيادهم. أدلة القاعدة: الدليل الأول بيقول ما رواه أنس بن مالك قال: قدم رسول الله المدينة ولهم، أي لأهل المدينة من الأوس والخزرج الأنصار يعني، لهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، يوم الأضحى ويوم الفطر. تمام. ففيه نهي ضمني من الرسول صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن موافقة أهل الجاهلية في أعيادهم، رغم أنها دي أعياد معاملتية مش عبادية، ما كانوش بيعملوا طقوس عبادية معينة مثلا، أو بيديموا قرابين معينة، أو بيمتنعوا عن بعض الأشياء تدينا، لا ده كان أيام لعب، أيام لعب، فنهى النبي عن ذلك. وده من الأدلة القوية في مسألة أن الأعياد توقيفية حتى وإن كانت في باب المعاملات. قال: وجه الدلالة أن العيد، أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين، والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما، كقوله: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الظالمين هنا الكافرين، يعني بئس للكافرين أن اتخذوا الشيطان وذريته أولياء من دون الله بدلا عن الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإن هذين اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام، فلم يتبقى لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه، ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة. يعني عايز يقول انت واحد هيجي يقول له طب ما هو النبي ما نهاهمش، النبي بس أرشدهم إلى الأفضل، والإرشاد إلى الأفضل لا يقتضي التحريم، يبقى منين جبت النهي؟ هنقول له لا، الترك المضطرد عبر العصور لحد انقراض زمن الخلفاء مش هيجي كده من مجرد الترغيب في الفعل والانتهاء اقل درجه، لا. فهنا بقول: ولو لم يكن قد نهى الناس عن، ده كلام شيخ الاسلام في الاقتضاء، ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه، ونحو اللعب مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العاده ولو بعضهم حتى. تمام. اذ العادات لا تتغير الا بمغير يزيلها، لا سيما وطبائع النساء والصبيان وكثير من الناس متشوفة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب، يعني لما في النفس من الرغبة في البطالة واللعب. يعني طبيعة النساء كده، يحبوا الرحرحة ويحبوا أي فسحة يجروا جاري وأي إعلان عن رحلة، طب ودون ما فيش فلوس طب استلف لنا، طب يا جماعة المرتب الشهري والدخل الجاي على قد رامجرة تحريك على نفسنا شوية بس نروح نلعب، ده طبيعي في النساء والصبيان. أولاد يا بابا ودينا الرحلة، والست طب نفرفش شوية، طب نهير جود، طب قبل دخولي، ما انت بتسمع الكلام ده أكيد كلكم، يعني إيه كله بيبص، يعني إيه هو صح كده يعني، فده طبيعي في جبلة النساء. فبيقول بقى: شوف انت جبلة النساء الموجودة على طبيعتها والأطفال الموجودة على طبيعتها، ومع ذلك ترك بالإجماع من الجيل الأول لحد انقراض جيل الخلفاء الراشدين، ده واضح جدا إن النهي كان شديدا مش نهي وخلاص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعلوم أنه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محى الله ذلك عنهم، أثر الجاهلية يعني وأفعالها وأخلاقها، فلم يبق شيء من ذلك. ومعلوم أنه لولا نهيه صلى الله عليه وسلم ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد، لأن المقتضي لها قائم من جهة الطبيعة البشرية التي تحب ما يصنع في الأعياد، خصوصا أعياد الباطل. ما أعياد الباطل ما فيهاش، ما يقصدش الباطل يعني الكفر أو المعصية، اللي هو الله، يعني أعياد لعب وأكل وشرب وفسح والدنيا ما فيهاش لا صلاة ولا مش عارف عبادة ولا نسك ولا ترك ولا فعل كده براحة راحتك يعني. يقول: لا سيما أو خصوصا أعياد الباطل من اللعب واللذات، ومن جهة العادة التي ألفت ما يعود من العيد. العادة ألفت، يعني العيد بيأتي كل فترة، وإنما سمي العيد لعوده واعتياد الناس إياه زمانا أو مكانا، فإن العادة طبيعة ثانية. جملة رائعة أوي من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وطيبة ثرى، تعتبر مثلا كده إيه من حكمه رحمه الله. العادة طبيعة ثانية، طبيعة شكل الجبلة اللي جوه الإنسان، مش المثل العام بيقولك العائد الطبع بيغلب التطبع. تمام. فانت لما تيجي تعالج الناس على ترك عادة بيبقى صعب، في مشقة، فيبقى انت برضو في الامر الدعوي في الامر والنهي لازم عندك سياسة النفس الطويل. اللي بيعالج نزل البرد مش زي اللي بيعالج مرض مزمن. تمام. نزل البرد بشوية مش عارف بيسموها ايه، مجموعة برد ولا كام قرص مع بعض، هوب خلصت 3-4 ايام دايرة الفيروس اصلا اسبوع والموضوع بيخلص. انما واحد مثلا بيغسل كلى بقاله سنتين، ده بيغسل عشان ما يموتش، يعني مش بيغسل عشان يخف، بيغسل عشان يفضل عايش يعد ايام وخلاص. واحد عياذا بالله عنده سرطان دم عمال ياخد كيماوي ويحلق له شعره ويعمل ويسوي ويحجزوه ويروح ويرجع عشان يعيش، مش عشان يصح من المرض. فطبعا العلاج طويل النفس ده طبعا عايز واحد طبعا يعني ما عنده تصور وعنده خطة وعنده يعني طولة بال. فانت لما تيجي تعالج يعني اخطاء اجتماعية وتيجي تعالج اخطاء عادية في الشخص او في المجتمع او في الاسرة في الاولاد او في النساء او في الاخوة او في الجمهور او في الطلبة، يبقى انت شوف انت ماشي فين، انت دكتور امراض مزمنة ولا انت بتاع نزال بتربط شاش وتدعك شوية مساج وتروحه، شوف انت بتعالج ايه يعني. فإن العادة طبيعة ثانية، وإذا كان المقتضي قائما قويا فلولا المانع القوي لما درست تلك الأعياد. تحليل عجيب من شيخ الإسلام وقوي فعلا رحمه الله وطيب ثراه. قال: وهذا يوجب العلم اليقيني بأن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم كان يمنع أمته منعا قويا عن أعياد المشركين. سبحان الله، شوف انت الاقتضاءات اللي هو عمال يستنبطها دي ما جاش فيها نص واضح، لكن صاحب الفهم القوي وصاحب الاستنباط والوعي عن الله ورسوله مش محتاج نصوص قوي يعني، عبقريته في الاستنباط والغوص في معاني الأدلة وقراءة الحال وتاريخ التشريع بيدي له منتج أقوى بكتير جدا من اللي انت هتقرأه في نص أو يمكن في دلالة إجماع مثلا. ولذلك هو بيقول علم يقيني. علم اليقيني ده بيحصل في النقل بالمتواتر مثلا قرآن أو سنة متواترة. يعني لو لحزحنا الموضوع شوية رحنا عند مذهب المحققين هنقول الأحاد المحتف بالقرائن، ولا فين القرائن ده كله استنباط، ده كلام من ورا كلام، ده هو ما قالش ولا مرة لا تفعله، ومع ذلك يقول: وهذا يوجب العلم اليقيني بأن إمام المتقين كان يمنع أمته منعا قويا عن أعياد الكفار ويسعى في دروسها وطمسها. الدروس هنا من الاندراس مش من الدراسة، يسعى في دروسها يعني اندراسها وطمسها بكل سبيل. ده الدليل الأول اللي هو هذان يوم يعني إن الله قد أبدلنا خيرا منهما. الدليل الثاني ما خرجه في الصحيحين عن عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها وأم المؤمنين قالت: دخل علي أبو بكر أبوها وعندي جاريتان حديثتين السن غير بالغتين من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. أنا طبعا ذكرت حديث السن غير بالغتين عشان أفهمك أن بعض الناس يجعلون ذلك شرطا في الجواز، لا ده أنا بس هي جت في بعض الروايات عرضا، يعني لو انت هتمشي على قاعدة تنقيح المناط مش هيبقى أبدا من جملة المناط ان هم اتنين مش ثلاثة، ولا من جملة المناط التي يتأثر به الذي يتأثر به الحكم ان هم حديثتي السن مش عواجيز، ولا ان هم ولا ان هو إلا النبي قال للسيدة عائشة وهي بالغة: هل كان معكم شيء من الله ولا ايه؟ ما هو النبي دخل عليها بعد ان بلغت، وكانت الفتاة في سن في مجتمع عائشة من التسعة فما زاد بقليل بطحيل بتبقى امرأة، وهي بتقول مروي عنها، وده بيعتمد جمهور الفقهاء اذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة بغض النظر عن اسناده بقى، بس ده مسلم يعني عند جمهور اهل العلم. فالشاهد ان هتيجي تقول في الاستدلال اصل ده للاطفال مش للاخوات البالغات، لا قيد من الصحيح. وعندي جاريتان من جوار الانصار تغنيان بما تقاولت به الانصار يوم بعاث. التقاول هو يعني فريق بيقول والتاني بيرد عليه، ما هم كان في معارك قديمة، ففي أناشيد وطنية موجودة في الايه في المجتمع الايه الأنصاري القديم قبل الإسلام لا تنافي معاني الشريعة الإسلامية في العقيدة ولا في الأخلاق ولا في الأدب، معاني على الكرم والشهامة والقوة والفروسية والشجاعة كلام محترم، فالنبي استصحبه تمام، وبناء عليه هتتغنى أنت مثلا أو أولادك أو فتياتك بمعاني فيها معاني الشهامة والكرم والجود والحاجات دي، وحتى لو من شعر أبي جهل أو أبي لهب الموضوع بسيط تمام. يقول هنا: تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. قالت: وليست بمغنيتين، يعني مش من ذوات الاحتراف، وده برضو مش مؤثر في الفعل، ده هي بتنقل تقرير بس، مش معنى لك ايه يجوز السماع بس ما يبقوش متمرنين، ما انا عارف التحبيك اياها دي، ما صاحبك يسيب الدنيا كلها والاجتهاد يجي يحط في حتة ما لاش دعوه بالاجتهاد خالص يعني. فقال ابو بكر ابي مزمور الشيطان في بيت رسول الله وذلك يوم عيد، فقال رسول الله: يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا. ده موضع الشاهد من الحديث: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وفي رواية: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا اليوم. فالدلالة في الحديث من وجوه: الأول قوله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كما أنه سبحانه قال ولكل وجهة هو موليها. وعايز يقول إيه دكتور جزاني ونقل عن شيخ الإسلام، نحن قلنا في مسائل التشبه بالكفار ها إنما نهينا عن التشبه بهم في مكانة من خصائصهم، فبيثبت العلة اللي هي عمود أو قطب راحة التشبه المنهي عنه أن يكون من خصائصهم، فأثبت الخصيص. فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كما أنه سبحانه لما قال ولكل وجهة هو موليها، وكما قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أوجب ذلك الكلام في الآيتين اختصاص كل قوم بوجهتهم اللي هي الإبلة وبشرعتهم اللي هي الملة، تمام. وذلك أن اللام تورث الاختصاص، فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد كانوا مختصين بهم فلا نشركهم فيه، يعني يحرم علينا ذلك، يعني مش فلا نشركهم، نشركهم كده يبقى متعدي، تمام، إنما نشركهم يبقى إيه لازم كده الفعل لازم أو ده متعدي المفعول ده متعدي المفعول، كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم. وأيضا فإن قوله هذا عيدنا يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا عيد سوى، يبقى الاختصاص في المخالفة والحصر في المشروع، ولكن النطاق ضيق يعني. وكذلك قوله في الرواية الأخرى وإن عيدنا اليوم، فإن التعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق، فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تمام. فيبقى جنس التكبير والتحليل منصرف أو منحصر في جنس تلك الصلاة اللي مفتاحها الطهور، لأن شيخ الإسلام طبعا ليه مذهب في مسألة اشتراط الايه الطهارة للوضوء وكده، واستراد الجمهور على حديث النبي أو بحديث النبي الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أجاز فيه أباح فيه الكلام، فقال خلاص لما صلاة يبقى لابد فيه من الوضوء ويشترط له ما يشترط للصلاة، قال لهم لا، ده معناه إيه؟ إن الصلاة اللي هي مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم هي اللي مفتاحها الطهور، يعني دي هي دي زي المبتدا والخبر كده، مفتاح اللي الصلاه اللي مفتاحها اللي مفتاحها الطهور، مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هو الطواف تحريم التكبير وتحليل التسليم، لا يبقى مش مفتاح الطهور، يبقى شوف لك دليل غير ده. وفي الكلام يطول له شيء رحمه الله تعالى. طب الدليل الثالث أن تكرر الاحتفال بهذا اليوم بعينه كل عام فيه تعظيم لهذا اليوم المعين ودعوة إلى تعظيمه من بين سائر الأيام، ما جيش تقول لا أنا بخصه وبكرره وبرد وما بعظموش، لا ده كلام ملوش معنى، أصل ده بيطلع لوحده كده، التعظيم ده بينتج كده من لوحده، مش متعلق بنية الشخص المعين، لأن ده بنقول إن العيد لازم يبقى عام، بقاش على المستوى الشخصي، يبقى أممي، يبقى ديني، يبقى ملي، متكرر، معظم، خصيصة، لا نشركهم، أدي المعطيات اللي بتاعت الأعياد الإيه، وخصوصا الأعياد الدينية يعني أو لله شوب عبادة بالذات، وهيكرر بقى إن في أعياد وما يلحق بالأعياد، يعني شكلها أعياد، إنما لما هتفتقد بعض الشروط هتبقى مش أعياد لكن تلحق في الحكم، وده بحث دقيق برضو طبعا من اللي طلع بيه الدكتور الجزاني. أنا بقول البحث طبعا رائع، ولما بقول لك دور في كلام شيخ الإسلام مش عشان إحنا مش عايزينه، لا، عشان احنا برضو ما قاش كل كلام، انت ما حلتكوش غير شيخ الاسلام، ما عندكوش غير الرجل ده، لو شلنا الرجل ده من عندكم شرفت تكلموا كلمة كأنه هو اللي بيعمل لنا دين، يعني لم يأذن به الله وحشاه رحمه الله تعالى. يبقى الدليل الثالث عشان يستوفي أركان تحريم المشابهة التكرر، قال أن تكرر الاحتفال بهذا اليوم بعينه كل عام فيه تعظيم لهذا اليوم المعين ودعوة إلى تعظيمه من بين سائر الأيام، والتعظيم قضية ترجع إلى أمر اعتقادي، إذ لولا قيام الاعتقاد اعتقاد أفضلية هذا اليوم على غيره في القلب لما انبعث لتخصيص هذا اليوم بعينه أو هذا اليوم بعينه بالاحتفال كل عام، يعني ايه اللي بيبعث الجسم من الخارج على الاحتفال والتكرر واخذ الطقوس والمراسم والقيود بتاعت العيد، في حاجة جوايا، في فكرة، السلوك مرآة الفكر، السلوك مرآة الفكر، ده المهرجانات والاحتفالات والالوان والاصباغ والاكمشة والاماكن والاناشيد والهتافات والشعارات، كل ده ايه اللي باعث، ايه اللي مطلعه، في حاجة جوايا، الحاجة اللي جواك دي اسمها اعتقاد، سواء كان بقى اعتقاد سليم اعتقاد فاسد اعتقاد إسلامي كفري هو اعتقاد. تمام. قال والتعظيم قضية ترجع إلى أمر اعتقادي، إذ لولا قيام اعتقاد أفضلية هذا اليوم على غيره في القلب لمن بعث يعني القلب بجوارح الإنسان لتخصيص هذا اليوم بعينه بالاحتفال كل عام، فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع. تمام. ومعلوم أن أمور الاعتقاد إنما تثبت بطريق الوحي، وبهذا يتبين فساد قول من قال إن الأعياد تنقسم إلى أعياد دينية وأعياد دنيوية. خلاص، عشان يعمل إيه؟ عشان يقولك الأعياد الدينية آه ماشي، اعتقادهم في عيد ميلاد المسيح، في وفاة المسيح، في عيد القيامة، في عيد الصلب، في عيد مش عارف إيه، ماشي أنا مش هشبههم. إنما احتفالات حاجات أعياد تانية ليست دينية، هو هيحرر الفصل في المسألة، هيقول إيه وإن لم تكن أعيادا فهي ملحقة، وهيجيب الضوابط بتاعة ملحقات الأعياد دلوقتي. وبهذا يتبين فساد قول من قال إن الأعياد تنقسم إلى أعياد دينية وأعياد دنيوية، والمحظور في الشرع إنما هو إحداث الأعياد الدينية فحسب، أما إحداث الأعياد الدنيوية فلا بأس فيه، إذ هي من باب العادات، والأصل في العادات الحل. وطبعا قبل الأصل في العادات الحل هو مأصل القاعدة المخالف، مأصل القاعدة إن إيه؟ أنه لا إحداث في العادات أصلا، وإحنا عملنا إن في فصل كامل في موضوع العادات وكيف تدخل في باب الابتداع وكيف لا تدخل. قال وذلك أن الأعياد مبناها على الاعتقاد، ثم إن العيد لو سلم كونه من باب العادات فإن العادات إذا لم تكن محضة يدخلها الابتداع، وعملنا لده فصل فرق بين العادة المتمحضة والعادة التي لها نوع مستند إلى الشرع أمرا أو نهيا. قال الشاطبي رحمه الله العاديات أو العاديات نسبة إلى العادة من حيث هي عادية لا بدعة فيها، العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أدي واحد أو توضع موضع التعبد تدخلها البدعة. يبقى في حيثيتين اثنين في العاديات أو في العادات تجعلها تدخل في البدعة، إما أنه يتعبد بها ويبقى ده تدخل تحت قاعدة التعبد إلى الله بما لم يشرع. تمام. أو إنها توضع موضع التعبد وتخش إما في التشبه وإما في الذرائع المفضية إلى البدعة. الدليل الرابع أن هذا النوع من الأعياد قد ثبت إبطاله شرعا على وجه الخصوص، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له وقائع مشهودة، الإشارة بقوله أن هذا النوع من الأعياد اللي هو الإيه؟ الأعياد اللي هي الدنيوية العادية التي ملهاش يعني ملهاش منصوص اعتقادي. تمام؟ قال له طب حلو بلاش أبو منصوص اعتقاد ده شيله على جنب، وهنجيب أعياد مرتبطة بعادات فقط، تواريخ مناسبات أيام عظيمة حوادث مشهورة، وانت عايز تخلد الذكرى بتاعة الفتح بتاعة الاستقلال بتاعة الحرب بتاعة مش عارف الاستشهاد إلى آخره. قال أن هذا النوع من الأعياد قد ثبت إبطاله شرعا على وجه الخصوص. جبت منين إثبات الإبطال؟ قال لك هو النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش أيام عظيمة في تاريخ أمة أكتر من أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما فيش ناس بتقدر قائدها زي أصحاب النبي مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما فيش أمة حافظة تاريخها بالتفصيل شكل أمتنا. تمام. ومع ذلك لم يتخذوا هذه الأيام عيدا، واضح خالص هو اثبت. والترك المستمر سنة تقدم على النصوص والأقيسة، ترك السلف أو ترك النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له وقائع مشهودة مثل يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة ووقت هجرته وقت دخوله المدينة، وكانت له خطب متعددة يذكر فيها قواعد الدين، ثم إنه لم يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادا، وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى أعيادا أو اليهود، وهذا يدل على أن العيد شريعة متبعة لا مجال فيها للإحداث ولا للابتداع، وده كلام شيخ الإسلام برضو في الاقتضاء. مقدمات ضرورية. المسألة الأولى تعريف العيد. العيد لغة مشتق من العود وهو الرجوع والمعاودة لأنه يتكرر، وهو اسم لما يعود من الاجتماع العام، سمي بذلك إما لأنه يعود كل عام أو لأنهم قد اعتادوه. تمام. المسألة الثانية خصائص العيد علشان نحكم على ان ده عيد وبعدين نقول له ده محدث ولا يجوز الاحتفال بالاعياد المحدثة. خد الخصائص عشان لو انطبقت يبقى عيد، ما انطبقتش يبقى عيد. طب يبقى عيد يبقى في الواسع ولا يبقى في الملحق؟ ده بحث تاني. يختص العيد عموما عند المسلمين وغيرهم بأربع خصائص. الأولى أنه يوم أو أيام تعود وتتكرر كل سنة، إذ العيد يرتبط بزمان معين وقد يختص بمكان معين، وده مش لازم، إما نبقى هو عيد زماني بس تمام في أي مكان يحتفلوا به بالطقوس والصور المعروفة، وإما نبقى مكاني بس تمام، يعني مكان اعتاده الناس دايما بيقصدوه، وإما نجمع بالاثنين زماني مكاني. يقول إذ العيد يرتبط بزمان معين وقد يختص بمكان معين كيوم عرفة لأهل الموقف خاصة. يبقى عرف عيد، عرف عيد، وهيجي دليله من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن عرف من أعياد الإسلام. إذ العيد يرتبط بزمان معين، فإذا أقيم احتفال بمناسبة معينة ولم يأخذ هذا الاحتفال صفة التكرار والمعاودة فهذا لا يدخل في مسمى العيد، وإنما ينظر في حكم إقامة هذا الاحتفال من حيث هو، يعني يشتمل على منكرات ما يشتملش على منكرات، فيه مثلا إشارة إلى بعض تخليط بعض المعاني الباطلة أو تعظيم بعض التي الأشياء التي حقرها الشرع، ولا شيء عادي خالص ما فيهوش أي مشكلة، عشان هيفرق بين ده وبين إيه؟ بين الأعياد التي أعياد وبين الملحقات بها، وبين إن إحنا بنعمل مثلا حفلة الأستاذ فلان طلع على المعاش فبنبارك له وبنهنيه وعاملين بنوزع تورتة، ولك لا دي ما فيهاش حاجة خالص، دي بره الحسابات. البحث دقيق ومفيد ورائع عشان صورتك تصورك للمسألة يهدى، تقوم تبدأ تتكلم كلام موزون كده وكلام محترم. يبقى إذا أقيم احتفال بمناسبة معينة ولم يأخذ هذا الاحتفال صفة التكرار والمعاودة لا يدخل في مسمى العيد، وإنما ينظر في حيثية الاجتماع، جائز غلط بمفرداته أو باجتماع أفعاله. ومن ذلك ومن الأمثلة على ذلك الاحتفالات التي تقام في بعض الديار استقبالا لضيف عزيز ونحو ذلك. الشرط الثاني أو الخصيصة الثانية أن يوم العيد يرتبط بذكرى معينة من انتصار أو تتويج ملك أو حدث أو حدث عظيم. وأما إذا أقيم احتفال يتكرر كل سنة وهو عام للأمة ليس له ارتباط بحدث معين فهذا الاحتفال إنما يقام في الغالب من أجل تحقيق غرض معين، يعني يزول بزواله وينتهي بتحصيله خلاص، وهذا يندرج تحت الأيام الدنيوية والأمور العادية ويرجع إليها ولا يسمى عيدا. ومن الأمثلة ما يسمى بالمهرجانات السنوية، وهي تلك الاحتفالات السنوية التي يقام فيها مسابقات رياضية ومناشط ثقافية وعروض شعبية. أعياد ليست أعيادا، إلا أن هذا النوع من الاحتفالات وإن كان معدودا من قبيل العادات يندرج تحت العادات غير المجردة، قد يدخلها لابتداع حسب ما تقرر قد وقد. يبقى المسألة محتاجة تحرير تفصيلي، كل اجتماع ومهرجان لوحده ليه نوع تعلق بالشرع أمر أو نهي، يبقى خلاص ملحق بالبدعة، ملوش يبقى خلاص عادي ولا مدخل له في البدعة ولا في ملحقاتها. يعني ما تستعجلش في الحكم على الحدث ولا على المشهد بمجرد ان ايه او تاخدها من بق فلان واسل فلان كده سمعته بيتاوب راح ايه البدعة نبضل نبصيها البعض، لا ما ينفعش. ثم ان لهذا النوع من الاحتفال صلة بما سيأتي الكلام عليه ان شاء الله من الايام المسمات بالايام العالمية والايام الاقليمية والمحلية تمام. فهنا عايز يقول انها ممكن تدخل في باب الاحداث ومش هتبقى عيد برضو اللي هو بقى الملحق، هتبقى محدثة في الدين لانها فيها بعض الايه ان فيها نوع نهي او فيها نوع تعلق بالدين، لكن ما اسمهاش عيد لانها ما استوفتش الايه الشروط بتاعتي. الثالثة ان العيد في الغالب يوم عام للامة كلها اذ لا يختص بفرد او فئة، ولكل أمة عيد تختص به ويختص بها. أما لو كان هذا الاحتفال الذي يتكرر كل سنة مرتبط بحدث معين وهو مرتبط بحدث معين، لو كان خاصا بفرد معين أو بفئة محدودة من الناس كاحتفال الشخص مثلا بيوم ميلاده أو بيوم زواجه أو احتفال شركة أو مصنع أو من جهة أو جهة بيوم التأسيس، فهذا النوع من الاحتفالات يمكن إلحاقه بالعيد لكنه عيد خاص لا عيد عام، إذ الأصل في الأعياد كونها عامة للأمة كلها، فهذا وإن لم يكن عيدا لكنه يلحق بالعيد. يبقى أنا عندي عيد محدث وما يلحق بالعيد المحدث، وعندي محدث بس ليس عيدا ولا ملحقا به. قال وسيأتي بيان هذا النوع في توابع العيد. الرابعة، الخصيصة الرابعة، أن العيد هو ما جمع الخصائص الثلاثة الماضية، يجمع في آن واحد بين أمور ثلاثة، وهي كونه عقيدة وعبادة وعادة، فهو شعيرة وشريعة وهدى ومنسك، إذ تقترن في يوم العيد لكل أمة المصالح الدنيوية من اعتقاد أفضلية هذا اليوم وتعظيمه، نعم المصالح الدينية من اعتقاد أفضلية هذا اليوم وتعظيمه وما يلحقه من اعتقادات وما يفعل فيه من أنواع العبادة مع ما فيه من المنافع الدنيوية كتناول بعض الأطعمة والتجمل بأحسن الثياب والتلذذ بالملاهي والتفرغ من الأعمال المألوفة والوظائف الراتبة. وبهذا يعلم أن العيد ليس هو مجرد مظاهر يحصل فيها الاجتماع والابتهاج وإظهار الفرح والزينة، بل حتى تلك الأعياد التي تقيمها بعض الأمم وهي أعياد ظاهرها يخلو من القيم الدينية والمعاني الاعتقادية، وإنما تتسم الأعياد بالاستكثار من الملاهي والتوسع في الملاذ ويبرز فيها الجانب الدنيوي المحض، فهذه الأعياد إن وجدت تحمل معتقد تلك الأمة وفكرها وتكشف حقيقة أمرها، وهو أنها أمة أو أمة لهو وعبث، كما قال عز وجل ذاما لهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وبرضو تحوم حول قول الله عز وجل وذروا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، دينه اللعب ودينه اللهو، لأنه يقدس هذه الحالة كقداسة أهل الديانة لدينهم وما يقدرش يتنزل عنه أبدا، وده تراخي الأمة وتراث الأمة ودي ثقافة شعوب وحضرات أمم، يكبر الموضوع جامد. طب انت هي العقيدة هتعمل ايه اكتر من كده؟ انت يعني اديت العقيدة الناحية التانية، يعني عملت اللي بيعتقدوا المعتقدون وزودت كمان من غير ما تسميها ايه عقيدة، ودي حرب الالفاظ بقى. يعني شكل الجماعة البعد يقولك ايه ما تكلمنيش في النصوص، وهو قايم نايم غرقان في النصوص. يعني انت مش عايز نصوص محمد صلى الله عليه وسلم بالاسانيد المسنده، وعمال تنقل نصوص ارسطو ونصوص افلاطون ونصوص الكف الشياطين والجن وتحفظها وتسمعها زي ما هي، وما تسمحش لحد يتصرف في لفظ. لا لا الكتاب ما بيقولش كده. طب ما انت نصوص اللي ودانك اهو، بس لا هو ما اسمهاش نصوص كده، يعني الكلام كلمه سميها ولا كده خلصنا من الموضوع. فنفس القصة، فإحنا بنقول ممكن نقول لك لا الموضوع ما فيهوش عقيدة، ما فيهوش حاجة، مكبرين الموضوع. أنت حضرتك غارس في العقيدة لودانك، بس مش مسميها عقيدة، أنت بتدلعها بتسميها يوبيل مثلا، بس هي عقيدة. يعني أنت من الحاجات الغريبة جدا، أنت شوف مثلا كان عالم إيه يا رب ذكرني، مش عارف النمسا أو حاجة تانية، اللي هو أحمر أبيض أحمر، عالم إيه، عالم أوروبي مشهور، لا مش الدنمارك، هي النمسا او حاجه زي كده، بلد من بلدان اوروبا كان فيها فتح اسلامي، النمسا غالبا لان الفتوحات الاسلاميه وصلت للنمسا، قد اكون اخطات في اسم البلد، بس الشاهد هم ليه واخدين اللون ده، اشمعنى احمر ابيض احمر؟ يقول لك لان ايام الفتح الاسلامي لما المسلمين وصلوا البلد دي تمام الجيش انهزم، فمن اللي طلع يكمل الحرب في مواجهه الجيش الاسلامي؟ الرهبان والاساوسه اللي في الصوامع، اللي المفروض منقطعين عن الدنيا، ما لهمش دعوه بقى لا بسياسه ولا برياسه ولا باكل ولا بشرب ولا الدنيا، عاكفين على عباده الاله بتاعهم. فكان في راهب من رهبانهم مش متذكر اسمه، قاتل حتى كانت ثياب الرهبان بيضة وكان متحزن بالزنار لف على وسطه، فقاتل حتى اصطبغ ثيابه من اعلاها بالدماء ومن اسفلها بالدماء، فلما جم يدفنوه حلوا الرباط بقى في ابيض في النص، بقى اعلى احمر النص ابيض اسفل احمر، خدوا ده عملوا علم البلد. فبقى العلم ده اشارة لرفض دخول الاسلام في هذه البلد حتى اخر قطرة دم، ومشى بترفرف، عشان الموضوع ان انت ما تبقاش كل ثقافتك انه ما انت جبت الكلام ده منين، الكلام ده ما حصلش، عدم العلم ليس علما بالعدم وخلاص. طيب بعد كده بيقول بقى وبهذا يعلم ومن اعظم بلايا هذا العصر وما اكثرها ان اعياد المسلمين وهم اصحاب الصراط المستقيم غدت اعياد لهو وعبث، بل اعياد فسق ومجون، أو بل أعياد فسق ومجون. طبعا المعنى الشرعي لازم نربي أولادنا أن هم يحافظوا عليه، وزوجاتنا وأهالينا يحافظوا على المعنى الديني للإسلام. أي نعم أنا بطيب خاطر الولد وبجيب له لبس جديد وبوسع على الزوجة والأهل والأقربين وبجيب لهم أكل والهدايا، بس مش ده الأساسي. الأساسي رقم واحد عندنا أن احنا نستعد للعيد بالصلاة، إما وجوبا أو استحبابا أيا كان مذهبك في تكييف الفقهي لصلاة العيد، بس ده يبقى ليه جو في الحاضر، ليه مشعور حاضر في الأسرة ويتوارث عبر الأجيال. تمام، حرمة أكل صيام هذا اليوم ولو منذورا، لازم من حين لآخر الناس تسمعها وتتعود عليها. وممكن تجد ولد في الزحمة كده كبرت في دماغه راح صيام العيد، يعني يوم جه يتدين راح متدين في الحيطة، لبس في الحيطة مثلا، والد صغير وما عندوش أي ثقافة شرعية في الموضوع، وكل اللي شايفه مجون وفسق وبتاع، فحب يتوب إلى الله ويعيش دور الشهيد أم صايم العيد، ما يعرفش حاجة، مسكين، وارد وارد. والشيطان مش هيسيب حد في حاله، ما هو انا بقولك بيتشمم الانسان. لا الولد كده عنده جنوح نحو الاستقامه والطالق، طب اما افور له علي له الانبيره خليه يبتدع في دين الله ويتدين باشياء ما انزل الله بها من سلطان. لا الواد بقى الميوعه والخلاعه يخليه اكفر او افسخ من الايه، من الفساق يعني. فانا بقول طبعا بقى في مشكله دلوقتي ان الاعياد الدينيه انطمست معالم التدين فيها. تمام، فتجد بيوت الاخوه مساله صلاه العيد بدات تراحرح كده، والاخ يبقى خطيب العيد ومراته وعياله ما قاموش او يصلوا الصبح الفجر يوم العيد الساعه 2 الظهر، اصل يوم عيد بقى ومحبتش غلت عليهم. طب يصلوا فريضه ربنا اللي ما فيهاش نزاع، الفجر في وقته والظهر في وقته، ولكن كانوا سهرانين وصلوا الظهر الصبح، يصلوا الظهر المغرب، وبيت اخ ولا بيت ناس ملتزمين وكملوا، يقول لك اصل ده عيد بقى وهم الحمد لله شادين حيلهم طول السنه. طب ما هو ده ليه عباده خاصه. فهنا بقول من أعظم بلايا هذا العصر وما أكثرها أن أعياد المسلمين هم أصحاب الصراط المستقيم غدت أعياد لهو وعبث، بل أعياد فسق ومجون، حيث أضحت الأعياد لدى كثير من المسلمين خالية عن معناها الشرعي، مجردة عن مدلولها الديني. فالعيد ينبئ عن حال الأمة وعن أكبر همومها، همومها التي تهتم بها، مش الهموم اللي هي الهم والغم زي ما بعض الناس، جاء العيد والسنة أسود من أرض الخروب والأشلاء والدماء. اسمه عيد، إن لكل قوم عيدا لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، اللي هو يوم العيد، ما تجيش أنت في الفسحة وتروح قافل عليهم الفصل، ما تجيش نازلين فسحة روح مضلمها صاحبك. لا، هو العيد ده يوم بهجة، أنت ما أنت لو أنت إنسان كئيب يبقى بلاش أنت تخطب العيد، هتعدي غيرك أنت ينشر البهجة في الناس، إذا مطلب شرعي. طبعا بعض الناس هم يعني كأسراب القاطع، هو سمع خطبة عصماء لفضيلة الشيخ فلان خليته يبكي بدل الدموع دم، والله لأنا حرق دمهم في العيد، وبعدين لهم ايه زياره المقابر بدعه. طب ما اللي انت عملته ده اسود من زياره المقابر 100 مره، انت عملت لهم مقبره في المصلى، عملت لهم مندبه في المصلى. تمام، نار المستعان. فالعيد ينبئ عن حال الامه وعن اكبر همومها واعلى شؤونها. تمام، يبقى الهموم جمع ما تهتم به، نهتم بعقيدتنا، نهتم بشريعتنا، نهتم باخلاقنا، ده المعنى يعني. وصدق من قال: إذا أردت أن تعرف دين قوم فانظر إلى أعيادهم، حيث تتجلى في العيد لكل أمة عقيدتها وتبرز فيه قيمتها أو قيمها المقدسة لديها. والحاصل أن العيد لابد له من هذه الخصائص الأربع، إذ ليس كل يوم يحتفل به يسمى عيدا، وإنما العيد عند المسلمين وعند غيرهم وما اجتمعت فيه هذه الخصائص الأربعة، وهي كونه يعود وتكرر في الزمن، وكونه مرتبط بحدث عظيم أو تاريخ أو أمر جلل أو جليل، ثم إن هذا الاحتفال بهذا اليوم في الغالب عام للأمة، دي ثلاثة، وإذا اجتمعت هذه الخصائص دي الرابعة، يبقى واحد يعود وتكرر، اثنين مرتبطا بحدث عظيم، ثلاثة عام للأمة كلها، أربعة وإذا اجتمعت. وإذا اجتمعت هذه الخصائص الثلاثة فإن هذا الاحتفال يندرج تحت معنى العيد ويسمى عيدا، وتنضاف إليه حينئذ ولا بد الخاصية الرابعة، وهي أن العيد يجمع في آن واحد بين أمور ثلاثة، وهي كونه عقيدة وعبادة وعادة. أما إذا تخلفت هذه الخصائص الثلاثة أو واحدة منها فإن هذا الاحتفال لا يندرج تحت العيد. المسألة الثالثة، خصائص العيد في الإسلام. احنا بقى كم دقيقة في الحلقة دي؟ طيب، طب نشوف كده خصائص العيد في الإسلام نخلصها بسرعة. خصائص العيد في الإسلام، احنا خدنا خصائص العيد عموما في المسلمين وغيرهم. خصائص أعياد المسلمين تمتاز عن أعياد الجاهلية بأمرين. الأول أن العيد في الإسلام توقيفي المصدر، حيث إن اختصاص العيد في الإسلام بيومي الفطر والأضحى إنما ثبت عن طريق الوحي ولم يكن عن رأي أو اجتهاد. وأما الأعياد الجاهلية فإنها في الغالب مضطربة المصدر، فهي إما مبنية على أساطير مجهولة أو مأخوذة من آراء الرجال واجتهادات أهل النفوذ، وما كان من بقايا أهل الكتاب فهذا العيد لا يسلم من اقترانه بشيء من البدع والمحدثات، هذا على افتراض ثبوته عندهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام. يعني احنا بننكر على إنسان احتفل بعيد غير إسلامي، يكفينا في الإنكار عليه، يكفينا في الرد على حججه وشبهاته الباطلة، أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام، ده لوحده كده كفاية. فإذا أو فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء أنفسهم، أو يكون مأخوذا عنهم، فأقل أحواله أن يكون من البدع. تمام، هنقول وإن لم يكن جاهليا كفريا. والعيد في الإسلام توقيفي أيضا من جهة الكيفية، فإن جميع ما يشرع فيه من عبادات تستند ولا بد إلى نصوص الوحي المعظم. تمام، يعني أنت عندك مناسك الحج كلها خذوا عني مناسككم، صفة صلاة العيد نفسها منقولة في كتب الفقه على كل المذاهب الأربعة وغير الأربعة، معروفة كيف يصلى العيد، ليه في قاسم مشترك أكبر بين المذاهب فيما ينقل عن رسول الله من كيفية العيد. حرمة صيام العيدين مجمع عليه بين الأمة كلها أيا كانت المذاهب وأيا كانت المواقف. الأمر الثاني أن العيد في الإسلام ليس مجرد ذكرى، وإنما يأتي بعد عبادة حقيقية، وده برضو بدأ ينسحب الناحية دي كده في حتة في ذكرى مش المولد الكذا أو في الموضوع ذكريات، لا احنا برضو ان كنا هنجيب قصة ابراهيم والفداء وفديناه بذبح عظيم وقصة عيد الاضحى والنبي قال انا، ما تبقى الذكرى، لازم نفهم الناس دي عبادة مستقلة. يبقى العيد ليس مجرد ذكرى وانما يأتي عبادة حقيقية، فعيد الفطر يأتي بعد صيام شهر رمضان الذي هو ركن من اركان الاسلام، وعيد الاضحى يأتي بعد الوقوف بعرفة الذي يعد الركن الاكبر في فريضة الحج التي تعد هي ايضا ركنا من اركان الإسلام. ويشرع للعيدين الصلاة والتكبير، ويحرم صيامهما، ويشرع في عيد الفطر زكاة الفطر، وفي عيد الأضحى نحر الأضحية أو ذبحها، ويشرع في كل منهما من إظهار السرور والفرح وإبداء الزينة. وين واقفة انت عيدك كده؟ يعني أولادك العيد عندك كده ولا نكد وغم وشد وجذب وتغليت على الكبير والصغير تحت دعوة الأمر بالمعروف نهي عن المنكر؟ أنا عارف، عارف ان في ناس عندها ادمان نكد العيد، يعني في بعض شباب ثانوي ولاد اخوه واخوات قال لي انا بكره العيد زي ما يكون يوم موتي بالظبط. ليه يا ابني؟ قال لي هو كده ابويا ياخد الاجازه بتاعتي ما بتشوفش وشه طول السنه الا يوم يومين كل شهر، ياخد اجازه العيد والمشاكل تقول يعني للسماء، وجر شكل وتفتيش وحمله جرد وسونار غم وتلكيك على الكبيرة والصغيرة، وتبدأ الدنيا رايحين العيد مبنرين كله ده إذا صحيوا يعني، وطبعا بيصحوا بالشد والجذب والنهر ازاي وانتوا نايمين لحد دلوقتي، وهتبدأ ايه كله قايم بيغلي، وطبعا هات كذا حاضر هو مبوز ياخد له قلمين، ودي كذا لا ياخد له شلوت، تبقى عيد معنا بلا ربنا. فالعيد بيبقوا يتمنوا ان السنة يبقاش فيها عيد اصلا عشان يحد مخهم من القصة دي. تمام، والتاني مثلا علشان ولاده أخروه عشان كذا لكذا روح مخصمهم طول العيد وما يكلمهم، بوز ليه؟ أصل مراته كانت بتلبس الملحفة الفلانية وبعدين غيرتها. ما أنا فاهم، أنا عارف الغم ده كله، وهيقعد يقيس بقى دول بالمسطرة وكبترخي كم سنتي ولمس الأرض ومتوسخ بنسبة الطين قد إيه، مش موجود إزاي بقى ارجعي لا تشهد العيد. ليه يا عم الحاج؟ ما انت متبرجة. متبرجة ازاي؟ انا حضرتك عايز تعيد حسابات من اول وجديد، المفروض انت تهتم للعيد حقيقة وولادك يرثوا هذا الفرح، عشان هما مش مهما تقول كلام انشا مش هيثبت، الا هيثبت الواقع العمل انك اسعدتهم في العيد في غير معصية الله جل وعلا. فانت تفهم حقيقة الطاعة الاول وحقيقة المعصية عشان ما تحسبهمش على اشياء ليست معصية اساسا. تمام كده. الحاجة التانية ان الولاد لازم يحسوا العيد في بهجة حقيقة. ايه المنع ان انت تعمل للبيت نوع من انواع زي ما الزوجة بتقعد ليلة العيد تموت نفسها من التنظيف، انت ارجع عجلة لورا اسبوع حمله تنظيف انت والعيال على قدهم كده بالراحه 10 15 يوم قبل العيد تكونوا خلصتوا 3 ارباع الشغل في قبل العيد بيومين، واليومين الباقيين ما يبقاش فيه تعب، يقوموا صاحيين فايقين مش مجهدين، وان العيد ده تابعه وحمله ووجع قلبه. وبعدين تجهز بقى معاني الزينه، الورود، البالونات، تمام، الاناشيد الجميله الممتعه، ما شغلهمش في العيد، ليس الغريب يعني مش لطيفه خالص، لك السنه ما بحبش حد الا ده، حضرتك مش عاملين لك عيد لوحدك، ده عيد الامه كلها، والامه كلها النبي قال افرحوا في اليوم ده، انت بقى لك حاله نفسيه، خد لك برشامتين يا ضد الاكتئاب وعدي اليوم، يعني يعني بلاش الصوره السوداء دي اللي بتحصل. انا عارف ان ده حاصل، عشان كده انا بقف في الحتت دي، تمام، اشتري كرتونه بالونات مش هتكلفك حاجه، واقعد اسهر انت والولاد انفخوا كل شويه كده، اعملوا عناقيد كده وزوقوا البيت واعملوا منظر جميل، يعني وسع لهم في الاكل شويه فوق المعتاد، حلوى بيحبوها مش متوفره يبقى مخصوص تيجي في العيد، نعمل مفاجآت، هدايا بسيطه مش مكلفه، بس ان انت اليوم عندك في حيز المهتم او في حيز الاهتمامات، ده مهم جدا. فهنا بيقول ويشرع في كل منهما اظهار السرور والفرح وابداء الزينه والتجمل وتبادل التهاني، التجمل للراجل والتجمل للمرأة والتجمل للأولاد، وتعتني بذلك، تمام. يعني مثلا عندك 3-4 بنات، ما تقعدش مراتك بقى تقعد تسرح لأربع بنات وانت واقف يلا عشان هنتأخر على الصلاة، طب ما تمد ايدك ساعدها، اعمل لها حاجة، ودي البنات كوافير يصرح لهم شعرهم قبل العيد بيومين، هيحصل ايه؟ اعمل اي حاجة عشان بتقاش الاخت جزا الله خيرا يعني ومبتلا ببنات صغار وانت مش مديها رحمة، 9 شهور هوب في طم اللي بعده ورصام جنب بعض عماله شغاله هي ماشطه تسرح لي دي تعيط وتضفر للثانيه ودي مش عارف الجزمه ودي الشراب وانت واقف السيد ماسك العصايه وبرم شنبك ومستني امينه، يا مش كده صوره سخيفه وعيد ممل، ما تعملش الحاجات دي. قال شيخ الاسلام رحمه الله فان العيد المشروع يجمع عباده وهو ما فيه من صلاه او ذكر او صدقه او نسك، ويجمع عاده وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس او ما يتبع ذلك من ترك الاعمال الواظبه. يعني لو الاخ لو حوش تحويشه بسيطه وطلع الفطر هو وعياله يوم العيد في مطعم بسيط جدا جنب المصر كشري، كلت كشري مع بعض، يعني مش هكلفك حاجه، بس ان احنا دخلنا مع بابا المطعم وطلعنا مع بعض وخدنا صورتين واحنا على الترابيزه ورشينا بعض بالصلصه، كلام بسيط يعني، هيكلفك ايه اكلت كشري في العيد ولا حاجه، انما لا ممكن يخرج مع الاخوه ياكلوا كشري، طب والمساكين اللي في البيت، تمام. والاخ التاني مثلا عامل اضحيه وربنا موسع عليه وعمال كل شويه يجيب شويه اخوه يقعد معاهم عزومه واللي بعدهم عزومه، طول عيال مش قاعدين معاك، هم لهم في الوليمه وعندهم في التلاج، ايوه مش عايزين التلاج، عايزين حضرتك معاهم في العيد، يعني يبقى وجبه مع بعض كده، معاني بسيطه جدا جدا وبتفوتنا للاسف الشديد. قال ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواظبة واللعب المأذون فيه، تمام، طبعا بغير ضرر ولا إذاء يعني، واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب، عشان ما يجيش واحد يقول للناس ان الرجاله يلعبوا عشان العيد مشروع فيه، لا لا، اللعب للي بيلعبوا للي بينتفعوا لأولاد صغيرين، تمام. وقال أيضا فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ، تمام، يعني يباح يبقى الثياب والتجمل، يستحب اللي هو أخذ بقى الأظفار والشعر الإيه الباطن ويحف الشارب ونحوها، لو حيت خضاب اللحى والمعاني دي لو ظهر في لحية الشيب واختضب للعيد تجملا ده عبادة مستحبة، تمام. يقول ويباح فيها أيضا أو يستحب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها، ولهذا وجب فطر العيدين وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة وقرن بها في الآخر أو في الآخر الذبح، وكلاهما من أسباب الطعام. وأما الأعياد الجاهلية فإنها أعياد خيالية لا حقيقة لها، لأنها ترتبط بمجرد الذكرى ولا ترتبط بالعيد أو لا يرتبط بالعيد عندهم عمل حقيقي، فما المنفعة التي تعود على الناس من الاحتفال بذكريات سابقة وأحداث منصرمة قد طواها التاريخ وصارت ناسيا منسيا؟ وبذلك وبه نختم، يتبين أن عيد المسلمين ولله الحمد والمنة يتضمن خصائص العيد الأربع على أتم وجه وأحسن صورة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.